السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين. تمر الأيام سريعا وها نحن في يومنا 19 من رمضان، ولقائنا 19 من رمضان مع فضيلة الشيخ محمود جميل السعان خطيب مسجد الشورى بالبدرشين. أهلا بك فضيلة الشيخ. أهلا ومرحبا بكم. قد توقفنا في الحلقة الماضية عند ذكر فضل القرآن، تفضل يا شيخ محمود لتكمل لنا حديثك عن ذكر فضل القرآن. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا ومعلمنا محمدا صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم أما بعد، قبل أن نبدأ بالحديث عن القرآن، فإننا كلما رأينا بشارة يعني نود أن نبشر بها إخواننا، فهذا من باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فقد وقعت على حديث للنبي صلى الله وسلم وبارك عليه، هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري، وهو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: من آمن بالله، اللهم إنا قد آمنا بك يا رب، وبرسوله وقد آمنا برسولك يا رب، وأقام الصلاة وصام رمضان، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. هذا الأمر يتطلب منا أخي الحبيب أننا نراجع أنفسنا لنزداد يقينا وإيمانا بالله عز وجل وبنبيه صلوات ربي وسلامه عليه، وأن نكثر من إقام صلاة ومن صوم رمضان حتى نكون من أصحاب الجنة بمشيئة رب العالمين. أما عن فضل القرآن فإن سنجيب سريعا لأن الأيام تدخل بنا، وما زال يعني هناك من الأمور التي نود أن يطيل الله في أعمارنا حتى ننقل لحضراتكم ما أتينا به من العشر الأواخر ومن الاعتكاف ومن زكاة الفطر وزكاة المال والعيد وغيرها. فبمشيئة رب العالمين سنمر سريعا على فضل القرآن بحديث النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. أولها عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه قال: يقال لصاحب القرآن، يقال لصاحب القرآن، لم يقل يقال لتالي القرآن، لأن هناك من الناس لا يتلو القرآن إلا في رمضان، ومن الناس من لا يسمع القرآن إلا في رمضان. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقال لصاحب القرآن. وكلمة الصحبة أو المصاحبة تعني لزوم الشيء، أنه ملازم له في رمضان وفي غير رمضان. إن كنت أخي الحبيب من الذين يلازمون القرآن فإليك هذه البشارة، يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. قال المفسر لهذا الحديث: هو معناه أن يصعد إلى درجات الجنة، فكن أخي الحبيب من الملازمين والمصاحبين للقرآن. أما الحديث الثاني يقول فيه صلوات ربي وسلامه عليه: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران. معنى ذلك أن الذي يقرأ القرآن بالأحكام فيعطي كل حرف حقه ومستحقه، ويقرأ بالتجويد بالأحكام النون الساكنة والميم وغير ذلك، أو كما يقولون يقرأ القرآن كما أنزل على صدر نبينا محمد، هذا مع السفرة الكرام البررة أي مع الملائكة. ثم إذا كان هذا الذي يقرأ القرآن يحاول جاهدا أن يقرأ صحيحا، فمرة يتعتع في الكلمة ولا يستطيع أن يقرأها، ثم يعيد مرة بعد مرة ويسأل هذا عن صحتها وهذا عن صحتها، فإن هذا لا ييأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران. هذا الحديث متفق عليه بمشيئة رب العالمين. اسمع أخي الحبيب، وهذا ما نختم به من كثير من أحاديث فضل القرآن، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء صاحب القرآن، يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حله فيلبس تاج الكرامة، ثم يقال يا ربي زده فيلبس حلة الكرامة، ثم يقال يا رب ارض عنه فيقال اقرأ وارقى، ويزداد بكل آية حسنة ويزاد بكل آية حسنة. صدق نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه. وإن كنت أخي الحبيب أريد أن يعني أيضا نأخذ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والمعروفة بالنسبة للناس جميعا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أخرجه الإمام مسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، إلى غير ذلك من أحاديث فضل القرآن. لكننا ننبه على أمر خطير، هو حديث النبي الذي أخرجه الإمام البيهقي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض، هكذا قال صلى الله وسلم وبارك عليه. لكن أخي الحبيب، هذه القراءة لا بد لها من آداب، فليس كل منا يمسك بالمصحف ويقرأ ويتلو، وإنما هناك آداب سنقولها سريعا حتى لا نضيع الوقت. أولها أنه يستحب الوضوء لقراءة القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يذكر الله إلا على طهر. وأما الجنب، اسمع أخي الحبيب، وأما الجنب أي الرجل الذي الشاب الذي احتلم، أو الرجل الذي نام وقام فوجد بللا، أو الرجل الذي جامع زوجته، والحائض والنفساء، فتحرم عليهما القراءة. وإن كان يجوز لهما النظر في المصحف، بمعنى أنه لو وضع المصحف أمامه وهو لم يمسه يجوز له أن يقرأ فيه بالنظر. الأمر الثاني هو ألا يقرأ وفمه متنجس فتكره له القراءة، وقيل يحرم لمس المصحف باليد النجسة، بمعنى أن إخواننا الذين يشربون المخدرات ويشربون غير ذلك لا يصح لهم أن يقرأوا القرآن وهم على هذا الحال، لأن هذا من الأمر المنهي عنه. ثم تسن القراءة، أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقرأ القرآن في مكان نظيف، وأفضل الأماكن التي يتلى فيها القرآن هي المسجد. نقول أفضل، يعني معنى ذلك أنه يجوز أن نقرأ في بيوتنا، لكن الأفضل أن نقرأ في المساجد، لكن لو قرأنا في بيوتنا لا حرج ولا مانع من ذلك. يستحب أيضا أننا حينما نريد أن نقرأ القرآن أن نقرأه ونحن مستقبلين القبلة، خاشعين علينا السكينة والوقار، وأن يقرأ المرء منا متدبرا. أيضا يستحب أننا إذا أردنا أن نقرأ القرآن أن يستاك القارئ تعظيما وتطهيرا، بمعنى أنه يمسك بالسواك فيطهر فمه، لأنه سوف يتلو أطهر كلام، فلا بد لهذا اللسان وهذا الفم الذي سيخرج منه كلام رب العالمين أن يكون في أطيب حال وفي أطهر حال. أيضا أن يحافظ كل منا على قراءة البسملة في أول كل سورة، ما عدا كما قلنا قبل ذلك سورة براءة أو سورة التوبة، فإنه لا يستحب أن نبدأ في أولها. أيضا أخي الحبيب، إذا أردت أن تقرأ القرآن فلا تقرأه أخي الحبيب كما تقرأ كتابا عاديا، أو كما تقرأ كما يقولون جورنالا. لا أخي الحبيب، القرآن إذا أردت أن تقرأه أن ترتل. ما معنى كلمة أن ترتل؟ بمعنى أن تقول على كما أقرأ لك الآن أخي الحبيب، ليس تقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا، هذه ليست قراءة القرآن، وإنما لابد أن تستحضر الخشوع والخضوع فتقرأ بترتيل، فتقول على سبيل المثال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هكذا أخي الحبيب أن تقرأ بهذا الترتيل كما قال الله عز وجل لنبينا محمد ورتله ترتيلا. أيضا أخي الحبيب نريد أن نتعلم سويا أن تفهم ما تقرأ. وهنا أذكر إخواني الذين يريدون أن يقرأوا القرآن أن يأتوا بكتاب فيه كلمات بسيطة للتفسير، كما يقولون المصحف المفسر، كتاب فيه صفحات المصحف وعلى كل صفحة بجوارها الكلمة التي تقف عندها. يعني على سبيل المثال أن المرء منا وقف عند قول رب العالمين فسوف يدعو ثبورا، وهو لم يعلم كلمة ثبورا، لم يعلم أن معناها هلاكا، فهو ينظر في جانب المصحف فيجد معناها فيصل إليه معنى الكلمة التي يقرأها. على سبيل المثال وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها، لابد أن يعلم أن هنا ضحك المرأة ليس معناه أنها تضحك أي تبتسم، وإنما الضحك هنا معناها أنها حاضت، ضحكت المرأة أي حاضت. فلو نظر في جانب الصفحة لعلم معنى الكلمة أخي الحبيب. وهكذا، فهذا أيضا من باب التدبر أن يفقه المرء ما يقرأ. وهذا لا يمنع أننا نقرأ بدون أن نفهم التفسير، لكن الأولى حتى تكون من المتدبرين ومن الذين يقرؤون القرآن فيعلمون ما يقرؤون أن نأتي بكتاب مفسر أو نشتري المصحف المفسر. يعني وهذا لن يكلفك كثيرا، يعني وهبة المصحف المفسر يعني بكم سيأتي؟ بعشرون جنيها، بثلاثون جنيها؟ يعني والله لو دفعنا العمر كله حتى نفقه كتاب ربنا والله ما كان ذلك غاليا، أن نفقه كتاب ربنا وأن نتعلمه وأن نتدبره، فإنه أعظم كتاب، أعظم كتاب هو كتاب الله عز وجل، لأن فيه كلام رب العالمين. أيضا أخي الحبيب حتى لا أكثر عليك، حاول جاهدا وأنت تقرأ القرآن أن تبكي، فإن لم تبكي فتباكى. ستقول لي وكيف أبكي؟ أقول لك أخي الحبيب استحضر المشهد الذي تقرأه. يعني أخي الحبيب وأنت تقرأ قول رب العالمين على سبيل المثال حينما يقول كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. تخيل لو أنك تنظر أن جهنم آتية علينا يوم القيامة، وإن الله عز وجل يعني يرينا ويصور لنا المشهد حينما يقول رب العالمين وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. عندها تجد أن المسلم يبكي، فيبكي على ما فاته من عمر، لأنه لم يكن طائعا، لأنه لم يكن باذلا في الطاعة، لأنه لم يكثر من الطاعة، لأنه لم يكثر من الإنفاق، وهكذا أخي الحبيب وأنت تعيش على هذا الكلام. أيضا أخي الحبيب كما قلت حسن صوتك بالقراءة. ثم أنا لم أستطع أن أقرأ القرآن، أنا لم أعرف أن أقرأ القرآن، أكثر من السماع، أكثر من سماع القرآن أخي الحبيب. ثم إننا هناك نشاهد أمرا عجيب، أن بعض الناس حينما يقرؤون القرآن تجد بجوارهم من يضحكون ومن يهزؤون ومن يضرب بعضهم بعضا وهم من يغتبون الناس. أخي الحبيب إذا قرأ القرآن يعني بجوارك وأنت لست في أمر مهم فاقطع الكلام في هذه الأمور التي لا فائدة منها واستمع إلى القرآن، لأن كلام الله كله حسنات، السامع والتالي والعامل كل ذلك حسنات. أخي الحبيب يعني أختم لك، هو أن يسن أنك إذا مررت بآية فيها سجود أن تسجد لله عز وجل. يعني أي آية فيها سجدة عليك أن تكبر وأنت جالس، ثم تسجد فتسبح رب العالمين، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم تقوم بتكبيرة ثم تكمل القراءة. إذن ماذا نفعل لو وجدنا آية السجدة؟ نكبر تكبيرتين بينهما السجدة، التكبيرة الأولى ثم نسجد ثم نسبح ثم نرفع من السجدة بتكبير ثم نكمل القراءة. كما يقول علماؤنا سجدة بين تكبيرتين لا سلام بعدها، يعني ما تسلمش، وانت بتسجد بتقول الله أكبر وتسجد تقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا ثم تقول الله أكبر ثم تعود إلى حالك الذي كنت عليه من القراءة. ثم أخي الحبيب يعني واعلم أنك إن كنت حافظا، يعني هناك من إخواننا الذين من الله عليهم بنعمة حفظ القرآن، نسأل الله يعني أن يجعلنا منهم وأن يلحقنا بمن حفظ القرآن، فهؤلاء لا يعتمد على حفظه، فالأولى والأفضل له إن كان سيقرأ القرآن لا يعتمد على حفظه، وإنما عليه أن يقرأ من المصحف، فإن ذلك أفضل، لأن النظر في المصحف عبادة، والنظر والتأمل في المصحف أيضا أخي الحبيب عبادة. يبقى لنا أمور يسيرة سأعجل بها أخي الحبيب. لا تقطع قراءة القرآن لمكالمة أحد إلا إذا كان أمرا في غاية الضرورة، لأن كلام الله عز وجل لا ينبغي أن يؤثر عليه كلام غيره. الأمر الثاني كما قلت أخي الحبيب لا تضحك وتعبث وأنت تقرأ القرآن. الثالثة وهي ما نسمع عنه في التنكيس في القراءة، بمعنى أنك لا تقرأ سورة قبل سورة، بمعنى أنا رجل سأرتب أو سأختم القرآن في رمضان، فلا يجوز لي أن آتي في يوم فأقرأ مثلا قل أعوذ برب الناس ثم بعدين قل أعوذ برب الفلق ثم قل هو الله أحد، هذا لا يجوز، أن هذا تنكيس في القراءة، هذا تنكيس في القراءة. ولكن السنة أن تقرأ من البداية إلى النهاية، الفاتحة ثم سورة البقرة ثم سورة آل عمران حتى تصل إلى سورة الناس. سيقول قائل ولكن أولادنا لا يحفظون كذلك، قلنا نعم، لأن أولادنا حينما نحفظهم من الأسهل إلى الأصعب، لأنك لو حاولت أن تحفظ طفلا سورة البقرة لو أصيب باليأس لأنه لم ينتهي منها، لكن هو يأخذ سورة بعد سورة بعد سورة إلى غير ذلك، ثم حينما يختم فإنه يأتي من الأمام من سورة البقرة إلى ما بعدها غير ذلك. أيضا أخي الحبيب سريعا يعني ولا أريد أن أطيل، فإن هناك كثيرا من الأداب، لا يجوز لإنسان من الذين يحفظون اللغة الأجنبية أن يترجم لنفسه القرآن ثم يقرأ، لأن القرآن لا يترجم، القرآن لا يترجم وإنما تفسر معانيه، القرآن لا يترجم لفظا ومعنى وإنما يترجم معنى الكلمة، يعني كما نقول الآن هناك تفسير قرآن تفسير الشيخ الشعراوي، يجوز أن يفسر القرآن بأي لغة أخرى حتى يعلم إخواننا في البلاد الأوروبية معنى هذه الكلمات. أما ترجمة القرآن حتى يأتي إنسان فيقرأ كتابا فيقول هذا هو المصحف باللغة الإنجليزية، لا، القرآن بلسان عربي مبين. هذه بعض أخي الحبيب الأشياء التي وددت يعني أن نقف عندها في تلاوة القرآن والآداب التي نقف عندها. أسف إن كنت قد أطلت عليكم إخواني، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الملازمين لكتاب رب العالمين، وأن نكون من المتدبرين له، وأن نكون من الخاشعين عند تلاوته، وأن ينفعنا، إنه سميع قريب مجيب، والله تعالى أعلى وأعلم. أما بالنسبة فضيلة الشيخ إلى الطهارة عند لمس المصحف، هل لابد من الطهارة أثناء قراءة القرآن من الموبايل أو الكمبيوتر مثلا؟ أخي الحبيب هناك يعني هذا السؤال يجب أن نقف عنده على مرحلتين. المرحلة الأولى هو أن المرأة إن كان في سيارة أو كان يحفظ القرآن وهو طاهر، أي أنه ليس جنب، أي أنه ليس جنب. الآن نسمع بأن هذا القرآن على سي دي يوضع على الكمبيوتر فيظهر لنا القرآن، يجوز لي أنني إن كنت طاهرا من الحدث الأكبر، والمرأة إن كانت طاهرة من الحدث الأكبر أيضا هو النفاس والحيض وأيضا من الجنابة، أن نقرأ ونرتل من الكمبيوتر. فهمت معي أخي؟ لكن إن كنت جنبا أو المرأة نفساء فيجوز أن تفتح الكمبيوتر ثم تنظر إليه وتقلب عن طريق الزرائر صفحة بعد أخرى. هذا يجوز مع الموبايل، أن نقلب صفحة عن طريق الزراير والمرأة تنظر بعينها وتقرأ بسرها، تقرأ في سرها أي ليس بلسانها، ثم أخي الحبيب تقلب الصفحات عن طريق الزرار، عن طريق الزرار. أما في المصحف لا، في المصحف لا، يقلب لها آخر أو تأتي بعود، بعود وتقلب الصفحات، تقلب الصفحات وتنظر إليها. هكذا الجنب يستطيع أن ينظر في الكمبيوتر ويقلب الصفحات. لكن هنا سيأتي سؤال آخر كما تفضلت أخي الحبيب هاني، إذا كنا معنا موبايل عليه قرآن وعليه غير القرآن، عليه أسماء وعليه تواشيح، هل يجوز لي أن أدخل به الخلاء؟ نعم يجوز أن تدخل به، لأنه ليس مصحفا، ليس مصحفا. المصحف هو الذي يكون من أوراق، يكون من أوراق لا بين دافتيه كتب القرآن، فأصبح هذا القرآن مقدس، هذا القرآن لا يمسه، لا يمسه إلا طاهر، لا يمسه إلا طاهر. كذلك كما نقولون الشرائط، أحيانا تجد سي دي عليه القرآن كاملا، هل يجوز أن أنقله من مكان إلى آخر؟ نعم، لأن هذا ليس السي دي نفسه هو المصحف، ولكن الكلمات التي عليه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. نسمع أن بعض المشايخ تأخذ أجرا على قيام رمضان بالقرآن الكريم، فهل هذا يعتبر بيع للقرآن؟ والله هذه المسألة فيها أخي الحبيب هاني من أقوال الفقهاء ما فيها، لكن سأقول لك أمرا، يعني أقول لإخواني الذين يصلون بالناس صلاة القيام، يعني اجعل النية بداية، اجعل النية بداية أنك تصلي بالناس، أنك تصلي بالناس لله عز وجل بداية، أنت ستصلي إلى الناس بداية تعبدا إلى الله عز وجل بالقرآن الذي تتلوه. فإن أتى آخر الشهر وأعطاك إدارة المسجد أو أعطاك أناس أمرا معينا على سبيل الهدية، وأنت لم يكن ضع تحتها ألف خط، وأنت لم يكن، وأنت لم يكن في صدرك انتظارا لهذه الهدية، فلا حرج عليك. أما إن كنت تنتظر وفي بالك وفي نفسك أن تأخذ هدية للتلاوة، فإن هذا الأمر أخي الحبيب يعني فيه شبهة لك. لكن إن أردت أن تأخذ أجرا فلا تقل أنا سأأخذ أجرا لتلاوة القرآن، لا، قل أنا سأستقطع وقتا من وقتي، أما القرآن الذي سأتلوه فهو سأتلوه إلى الله عز وجل، لكنني سأفرغ وقتي ساعتين، الساعتين دولت أنا والله يعني هاخد في مقابلهم 10 جنيه 5 جنيه، وإن كان الأولى أنك ما تقولش، وإن كان الأولى أنك ما تقولش. ليه؟ لأن يعني والله خير وقت تستقطعه من نفسك ومن حياتك أن تجعله في تلاوة القرآن وأن تعلم غيرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلم. لكن سريعا أخي الحبيب، يعني حتى نوجز هذا الأمر، إذن لا يشترط الإمام أو الأخ الداعي على أنه سيأخذ أجرة على صلاة التراويح أو الصلاة بالناس. أما إن أعطي شيء على سبيل الهدية فأرجو الله عز وجل ألا يكون عليه حرج، بشرط ألا تكون في نيته هذه الهدية أو هذا الأمر. أما إن أراد أن يأخذ أجرا فأسأل الله أن يعني يحسن نيته وأن يقول هذا الأجر ليس للتلاوة، وإنما هو على سبيل استقطاع الوقت، على سبيل استقطاع الوقت، إلا أن يكون ليس له عمل إلا ذلك، بمعنى أنه معين في مكان، كما نرى الأئمة المعينين في المساجد فإنهم يأخذون أجرا، يأخذون أجرا مقابل أنهم يصلون، هذه وظيفة لهم، وظيفتهم أنهم يصلون بالناس ويأخذون أجرا على ذلك. وأسأل الله عز وجل يعني أن يلهمنا جميعا الفقه وأن يلهمنا يعني العلم، أنه على ما شاء قدير. في بعض الأحيان نجد أوراق أو آيات من المصحف ملقاة في الأرض، هل نحرقها كما يفعل معظم الناس أم ماذا نفعل؟ والله يا أخي الحبيب، في عجالة كل ورقة، كل ورقة يعني فيها اسم الله عز وجل، سواء كان في القرآن أو في غير القرآن، طالما أنه وجد اسم الله عز وجل في هذه الورقة، هذه الورقة تحرق ويلم هذا الحرق ثم يوضع في مكان بعيد عن أقدام الناس، يعني في ظل حائط، في ظل ركن من البيت يوضع هذا، يوضع في كيس من نايلون احتراما له، ثم يعني يحفر له ثم يردم هذا الأمر. المهم ألا يكون محلا للنجاسة. هذا أيضا يعني سأقول لك مفاجأة، المفروض أن يحدث هذا أيضا مع الجرائد، لأن الكتابة لها قدسية عندنا نحن العرب، فكل لفظ وكل حرف يعني فيه لفظ الجلالة لابد أن يحرق، وهذا هو الأولى. أما أن يباع إلى المحلات وغيرها فهذا لا يجوز شرعا. والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك فضيلة الشيخ. كان معكم فضيلة الشيخ محمود جميل، خطيب مسجد الشورى بالبدرشين. كمان ونشكركم أعزائي المستمعين على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.